أجمعين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح قضية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. باب المتعة. فصل في المتعة، وهي اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها. المتعة تكون قبل الدخول، وهذه المتعة كما قال هنا اسم للمال نسميه متعة، فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يبقى هذا اسم للمال. من الذي يدفعه؟ يدفعه الرجل إلى امرأته عند مفارقته لها. قال الشارح: الفرقة ضربان، فرقة تحصل بالموت فلا توجب متعة بالإجماع. فرقة، انتهاء عقد النكاح، قاله النووي رحمه الله. وفرقة تحصل في الحياة كالطلاق، خلاص. فإن كان قبل الدخول، هذا الطلاق قبل الدخول مظلم، عندنا تفصيل، إن لم يتشطر المهر فلها المتعة. لو قلنا متى يتشطر المهر؟ إذا كان له تقسيم، يعني يقسم مثلا، أيوه يقسم، بقر لا يدخل فيه مثلا في التقسيم، لا لا مستمال، يعني يقسم بين اثنين. متى يتشطر المهر؟ متى نقول لها نصف المهر؟ إذا طلق قبل الدخول، لم يدخل بها واحد، اثنين كان الصداق مفروضا مسمى، الصداق المسمى، يبقى لابد أن يكون الصداق مسمى. يبقى هو طلقها قبل الدخول، واحد صحيح، الثاني كان المهر مسمى. لم يكن مسمى يأتي إلى المثل لا، ما كيف تأخذ نصف المثل؟ يعني ننظر مثلية كم يؤتي مهر ونقسم ما مثل. في هذه الحالة بقى المثلية التي تقول عنها إذا لم يكن هناك مهر مسمى لها المتعة، هو الذي يقوله الآن. يبقى أنا عندي شقين، الشق الأول إذا طلق قبل الدخول، يبقى أنا عندي حالتين، إما أن يكون المهر مسمى وطلق قبل الدخول فلها نصف المهر، إذا طلق قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا فلها المتعة. هو يريد أن يقول لك هذا. يبقى متى تكون المتعة؟ إذا لم يكن المهر مسمى، لم يكن معينا. قال: وإن كان هو وإن تشطر فلا متعة لها على المشهور. من أقوال الإمام: لا متعة إن تشطر، يعني كان المهر مسمى وتشطر المهر، يبقى لا يوجد متعة. وإن كان بعد الدخول فلها المتعة على الأظهر. إن كان بعد الدخول، الطلاق بعد الدخول، لها المتعة على الأظهر، خلاص. يبقى هذا أيضا عند الشافعي، يبقى المتعة عندنا في حالتين. الحالة الأولى قبل تعيين المهر، الطلاق قبل الدخول ولم يسمي مهرا. الحالة الثانية بعد الدخول، بعد الدخول وجب لها المهر وأيضا المتعة على الأظهر. وكل فرقة من الزوج، هذا الضابط ده، ما ضابط المتعة؟ قال: سأقول لك الضابط. وبعد الدخول إذا تأخذ المهر كله، أيوة، تأخذ المهر كله بالوقف، وفوق هذا يعني المتعة، تمام، وفوق هذا المتعة بالسبب يعني. بالآية، بالآية: فمتعون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ووجوبا يعني؟ وجوبا، نعم وجوبا، وجوبا. قال: وكل فرقة من الزوج لا سبب فيها أو من أجنبي فكالطلاق. يقول: كل فرقة جاءت من الزوج لا سبب فيها، لا بسبب فيها هي في المرأة، فإن هذه الفرقة مثلها مثل الطلاق في العدة في أحكامها، أو كان من أجنبي لا سبب فيها، أو من أجنبي، أو كان السبب من أجنبي، فهذه الفرقة قد طلاق. شيخ، قدر أي قدر المتعة؟ فتقدر المتعة بقدر الزوج، إن كان الزوج موسرا فإنه يكون المتعة كثيرا. قال ابن عباس وسيدة عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين: أن هذه المتعة مثل الخمار، مثل الثوب، العباءة، وهكذا جلباب يعطيها له يتمتع به. قال: كل فرقة من الزوج لا سبب فيها أو من أجنبي فكالطلاق، مثل هذه الفرقة بقى إن لاعن، إذا حدثت مداعنة، أو وطئ أبوه أو ابنه زوجته بشبهة، وطئ الأب أو وطئ الابن ونحو ذلك، والخلع كالطلاق على الصحيح. هكذا المذهب يرى أن الخلع طلاق، يبقى الخلع مثل الايه، مثل الطلاق. جيد، يعني يقصد يعني اذا هو طلق مرتين وثالث وقع خلع ثلاثه طلاق. احسنت. الطلاق الخلع عندنا طلاق، القاعده تقول هل الخلع طلاق ام فسخ، في خلاف بين العلماء، والصحيح في مذهب الشافعيه ان الخلع طلاق، الخلع طلاق. وكل فرقه منها، هذا الضابط، تكميل الضابط، أو بسبب لها فيه، بسبب لها فيه لا متعة فيها، لا متعة فيه ولا فيها متعة، لا متعة فيها، لا متعة فيها، كفسخها بإعساره أو غيبته أو فسخه بعيبها ولو اشترى زوجته فلا متعة على الأظهر. هذا هو ضابط المتعة. أنا عندي الضابط الأول يتكلم عن الطلاق، والضابط الثاني يتكلم عن المتعة. الضابط الأول يقول: كل فرقة من الزوج لا سبب فيها، يعني لا سبب لها للمرأة فيها، في هذه الفرقة، إنما الفرقة جاءت منه هو، أو من أجنبي، أو كانت الفرقة من أجنبي، بسبب أجنبي، بسبب خارج عن الزوج، بسبب خارج عن الزوجة، مثل ماذا؟ قال: كل هذا فكالطلاق، مثلها مثل الطلاق. قال: كل فرقة من الزوج لا سبب فيها كاللعان، كإن لاعن، لاعنها، خلاص، يبقى هذه كالطلاق. أو وطئ أبوه أو وطئ ابنه زوجته بشبهة، هذه من أجنبي، هذه بسبب أجنبي. قال: والخلع كالطلاق على الصحيح. ولو علق الطلاق بفعلها ففعلت، أو لامسها ثم طلقها بعد المدة بطلبها فكالطلاق على الصحيح. يبقى إذن هذه أيضا صورة أخرى، لو أنه علق الطلاق، تعليق الطلاق كأن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا علق الطلاق بفعلها فدخلت، تطلق ولا لا تطلق؟ تطلق. قال: فكالطلاق على الصحيح. قال: أو لامسها، أو لامسها عندك؟ آه. ولو علق الطلاق بفعلها ففعلت، أو المسألة الأخرى بقى، أو آلة، أو آلة، ما عندي آلة منها، ثم طلقها بعد مدة بطلبها. أنا عندي أو لامسها، خطأ، ركز معي لأن هناك أخطاء كثيرة في هذه النسخة. صحيح. أو آلة، أو آلة منها، هذه أصوب. ما معنى آلة؟ حلف ألا يطأها، هذا هو الإلاء. الإلاء هو أن يحلف ألا يطأ المرأة، هو آلة منها، حلف ألا يطأها ثم طلقها بعد المدة، بعد مدة الإلاء، كأن حلف مثلا ألا يطأها لمدة شهرين، ثم بعد انقضاء هذه المدة، بعد انقضاء شهرين طلقها، خلاص، ثم طلقها بعد المدة بطلبها، يعني طلبت منه الطلاق فطلقها، فكالطلاق على الصحيح، مثله مثل الطلاق. قال: وكل فرقة منها بقى العكس، الفرقة جاءت من المرأة أو بسبب لها فيه، أو بسبب لها، أو بسبب فيها، أو بسبب فيها، ها؟ اقرأ. و وكل فرقة منها أو بسبب فيها لا متعة فيها كفصلها بأسره أو عيبه أو فصله بعيبها. هذا أصل. قال وكل فرقة منها يعني من المرأة أو بسبب فيها، بسبب في المرأة كالعيوب الخمس، لا متعة فيها، لا متعة في هذه الفرقة، ليس فيها متعة، كفسخها، سيعطيني أمثلة، بإعساره، هذه فرقة منها بسببه، إعساره، إعسار الزوج، افتقار، الإنفاق، الإعصار هو النفقة، الإعصار في النفقة كأن يكون غنيا ثم افتقر، صار معسرا لا يستطيع أن ينفق، أو غيبته، غاب عنها ولم ينفق عليه، عندنا عيبه أو عيبه. أو عيبه يعني فسخ بسبب عيب فيه كالعنة والجب والجنون والبرص والجذام، أو فسخه بعيبها يعني فسخ هو بسبب عيب فيه، كل هذا لا متعة فيه. ولو اشترى زوجته فلا متعة على الأظهر، يعني لو كان متزوجا أمة ثم اشترى هذه الزوجة، اشتراها فصارت حرة، خلاص في هذه الحالة لا متعة لها على الأظهر. يبقى ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الصور التي هي مثل الطلاق في أحكامه والصور التي ليس للمرأة فيها متعة. قال واعلم أن المتعة يستوي فيها المسلم والذمي والحر والعبد والحرة والأمة، كل هذا مستوي، كل هذا يحق المتعة فيه، وهي في كسب العبد والسيد الأمة، وهي في كسب العبد ولسيد الأمة كالمهر. يبقى لو أن قلنا مثلا رجل سيد عنده أمة، زوج هذه الأمة للرجل، وهذا الرجل أعطى هذه الأمة مهرا، من يستحق هذا المهر؟ الأمة ولا سيدها؟ السيد أمة للناس مال. كذلك هو يقول لك إذن هذه المتعة أيضا ستؤول لمن؟ ستؤول للسيد. قال ولسيد الأمة كالمهر، مثلها مثل المهر. قال ويستحب في المتعة ألا تنقص عن 30 درهما. وأما الواجب، الواجب في المتعة فإن تراضيا بشيء فذاك، تراضى الزوج والزوجة، وإن تنازعا قدرها القاضي باجتهاده على الصحيح. وهذا التقدير ملحق بحال الزوج ليس بحال المرأة، عندنا تقدير المتعة ليس بحال الزوجة وإنما بحال الزوج. قال ويعتبر حالهما على الصحيح، هذا هو. يبقى إذن عندي خلاف، والصحيح في المذهب اعتبار حال الزوج والزوج، وهو ظاهر نص الشافعي في المختصر، مختصر المزني، لما يقول مختصر مطلقا هكذا يبقى مختصر المزني، وهو ظاهر نص الشافعي في المختصر. يبقى إذا يستحب ألا تنقص المتعة عن 30 درهم، الواجب فيها ما تراضي به، إن حدث تنازع بين الزوج والزوجة فإن الواجب هو مراعاة حال الزوج والزوجة، مراعاة حاله. عند الوالد أيضا يوجد مختص. نعم. ولماذا لا ينصب إليه مثلا؟ ينصب لمن؟ الوالد، مختص الوالد. ينصب إليه؟ ينصب مثلا. نعم، يقال مختصر الوالد. كهذا مختصر المزني. لكن هذا وهذا هو كلام الإمام الشافعي. مختصر الوالد من كلام الشافعي. طالبين للشافعي. كلاهما طالب للشافعي. ويجوز أن تزاد المتعة على نصف مهرها على الصحيح لإطلاق الآية، الآية قالت فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المفتر قدره، وفي قول يشترط ألا تزاد على النصف من صداقها، وفي آخر أن تنقص عن النصف. يعني عندي ثلاث، كم قول؟ عندي 3 أقوال، والقول الصحيح أن المتعة يمكن أن تزاد على نصف المهر، لأنه طلاق قبل الدخول، فإذا كان الطلاق قبل الدخول ولم يفرض لها مهرا يمكن أن يزداد المتعة على نصف الإيه؟ على نصف مهر المثل، يمكن لا مانع. هنا نقول للأمة النصف العرة في المتعة. في المتعة؟ لا لا تخرج. باب الوليمة في العرس. فصل: والوليمة على العرس مستحبة، والإجابة إليها واجبة إلا من عذر. الوليمة طعام العرس، هذا معناه معنى الوليمة، يعني طعام العرس المأدوبة يعني أو المائدة، مشتقة من الول وهو الجمع، لأن الزوجين يجتمعان. وقال الشافعي والأصحاب: الوليمة تقع على كل دعوة تتخذ لسرور حادث واحد كنكاح أو ختام أو غيرهما. يبقى هذا معنى كلمة الوليمة. الوليمة تقع على كل دعوة. يبقى عندنا وليمة للعرس، وليمة للختام، وليمة للقدوم من السفر، وليمة للنجاح، مولد النبي. لا هذا بدعة، هذا بدعة، لأنه إذا نسبناه ننسبه إلى الشرع. قرأت اليوم يعني أحد يقول، هو الشيخ من اليمن، ويقول في المذهب قولان. أحد يعني أحدهما أنه مستحب، والثاني مكروه في المذهب. هكذا احتفال بالمولد. نعم. احتفال بالمولد أحد القولين، قولان الإمام الشافعي. قولان يعني في المذهب. في المذهب وجهان. وجهان نعم. أحدهما يعني لو لا يوجد هناك يعني غنى مثلا والمحرمات، هو يعني جائز فلوس، إما هو مستحب وإما هو المكروه. لا غير صحيح. يقول إن النبي الشافعي ما العجيب. هذا غريب غير لا صح. هو قول الثالث هو الشيخ الإسلاميين، هو يعني قول آخر المصحف. لا هذا كلام لا يعرف. الوليمة تقع على كل دعوة تتخذ لسرور حادث كنكاح أو ختان أو غيرهما. والأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح، يعني لو أننا أطلقنا كلمة وليمة ينصرف الذهن إلى وليمة العرس، وليمة النكاح. وتقيد في غيره، وإذا ذكرنا وليمة في غير النكاح نقيد، نقول وليمة الختان، وليمة القدوم من السفر، وليمة وهكذا. فيقال لدعوة الختان إعذار، هذا اسمها، نقول دعوة الختان إعذار، إعذار. الآن ندعوكم إلى إعذار، إعذار يعني وليمة الختان، الوليمة التي توضع عند الختان الذكر أو الأنثى. ولدعوة الولادة عقيقة أو نسيكة، ولسلامة المرأة من الطلق خرص، يعني حينما تسلم المرأة من طلق الولادة فنصنع وليمة لسلامتها، وهذه الوليمة نسميها خرصا. ولقدوم المسافر نقيعة، نقيعة هكذا، نقيعة حينما يقدم المسافر. ولإحداث البناء وكيرة. 25 شيء تكييف. تكييف. تكييف. تكييف. تكييف. 21. لا خلي 5. هذا ينزل الثلج. بردت؟ حدث شعرت بالبرد. لإحداث البناء يعني لإنشاء البناء نسميها وكيرة. ولما يتخذ للمصيبة، يتخذ للمصيبة وظيمة، يعني إيش المصيبة؟ عند اندفاع مصيبة، عند اندفاع مصيبة. إنسان مثلا كان سيصيبه حادث ثم نجا منه، فهذا اندفاع المصيبة، عملية مصيبة بعد عملية بعد عملية أو كذا، يصنع وليمة، وتسمى هذه الوليمة وظيمة. هذه مسميات عربية، يعني هذه مسميات كانت عند العرب. وحكم بالنسبة للوليمة واجب يعني؟ الوليمة في النكاح واجب، وفي غيرها مستحب. ولما يتخذ بلا سبب مأدبة. خلاص. قال النووي: لم يبين الأصحاب من يصنع وليمة القادم من السفر، لم يبين، لم يبين. وفيه خلاف لأهل اللغة. شوف الإمام النووي رحمه الله تعالى لكونه دمغ المذهب، يعني قرأه قراءة متفحصة فكان مدققا، فقال الأصحاب لم يتكلموا عن هذه المسألة، وهذه كلمة لا تقال إلا بعد استقراء قوي. قال لم يبين الأصحاب، من يصنع وليمة؟ من يصنع؟ من الشخص الذي يقوم بعمل هذه الوليمة؟ هل هو المسافر حينما يقدم؟ هل هو أصدقاؤه؟ هل هو عائلته؟ لم يبينوا ذلك. قال: وفيه خلاف الأهل اللغة. قال فنقل الأزهري عن الفراء أنه القادم، الفراء لغوي أن القادم هو الذي يفعل. وقال صاحب المحكم ابن سيدة، صاحب المحكم ابن سيدة، اسمه ابن سيدة، سيدة أو ابن سيدة. قال صاحب المحكم: هو طعام يصنع للقادم، يصنع للقادم. لاحظ، قال النووي وهو الأظهر، يعني كأن النووي جعل هذا القول أظهر من غيره. قال وهو الأظهر، هذا ليس مصطلح، ليس مصطلحون، لأن الأظهر من أقوال الإمام وهذا ليس من أقوال الإمام، والله أعلم. يعني هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. قلت: ذكر الحليمي المسألة، أهو يبقى استدراك من المصنف على الإمام النووي، لأن الإمام النووي قال لم يبين الأصحاب من يصنع وليمة المسافر، صح؟ وليمة القادم المسافر من السفر. هنا يقول: قال الحليمي أبو عبد الله صاحب منهاج، له كتاب نفيس في السيرة. قلت: ذكر الحليمي المسألة وقال: يستحب للمسافر أن يطعم الناس. المسافر، يبقى من الذي يصنع؟ للمسافر يصنع، يستحب للمسافر. نعم، يستحب للمسافر أن يطعم الناس، يبقى من الذي يصنع الطعام؟ المسافر هو الفاعل، صح؟ يبقى إذا المسافر هو الذي يصنع. ونقل فيه آثارا عن الصحابة وغيرهم وجزم بذلك، جزم يعني قطع، لم يكن فيه خلاف، وهو عكس ما صححه النووي، والله أعلم. إذن هذا استدراك من المصنف على الإمام النووي. طبعا المذهب هو ما قاله النووي، أن هذا الطعام يصنعه من يصنعه الأهل، أو من قدم عليهم الإيه، من قدم عليهم المسافر. أو الرملة، أيوة. في النهاية وأطلقوا يعني ندبها للقدوم من السفر، وظاهر أن محله في السفر طويل لقضاء عرف به. أما من غاب يوما أو أياما يسير إلى بعض النواحي قريبة فكالحاضر. يعني من يفعلها؟ لم يذكر؟ لا لم يذكر؟ هو متعلق بالسفر طويل، يعني لأن العرف قادم بذلك، مرجعه للعرف، ليس السفر القصير الذي يوم أو يومين، العرف قادم بالسفر الطويل. لكن هنا الشيخ العجيب، أن الشيخ رحمه الله تعالى استدرك، هذا من فوائد الكتاب، أنه استدرك على النووي هذا النقل من الحليمي، والحليمي من الأصحاب المشهورين. النووي يقول لم يبين الأصحاب، والشيخ يقول نقل الحليمي أو ذكر الحليمي. وهل وليمة العرس واجبة أم لا؟ قولان، عندنا قولان في المذهب. أحدهما وهو ذا هو الراجح، أنها واجبة، هذا هو الأظهر، أنها واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وقد تزوج أولم، فعل أمر، أولم ولو بشاتم. حديث صحيح رواه الشيخ. طبعا هذا معيب جدا، هذه العبارة معيبة، ما تقول حديث صحيح رواه الشيخان، معيب، لأن الأصل أنه كل ما رواه الشيخان فهو صحيح. ولأنه عليه الصلاة والسلام ما تركها حضرا ولا سفرا، يعني في كل زواج تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم أو زوج بناته فقد أولى صلى الله عليه وسلم. والأظهر وهو ما جزم به الشيخ أنها مستحبة. شيخ يعني قدر أقل قدر أقل قدر يعلم. لا، ليس أقل قدر الشاب، هناك أقل من الشاب. موجود. نعم، سيأتي معنا هذا. قال والأظهر، يبقى إذن الأظهر هو القول الثاني، ليس هذا القول. الأظهر هو أنها مستحبة، وهو ما جزم به الشيخ أنها مستحبة. قال والوليمة على العرس مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في المال حق سوى الزكاة. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وفيه ضعف، ليس في المال حق سوى الزكاة، يعارض حديث آخر في المال حق سوى الزكاة وهو أصح منها. ولأنها طعام لا يختص بالمحتاجين فأشبه الأضحية قياسا على الأضحية وقياسا على سائر الولائم. يبقى إذن هذا هو دليل القول الأظهر. والحديث الأول اللي هو أولم ولو بشاء محمول على تأكد الاستحباب، وقيل تضعيف هذا إنها فرض كفاية إذا فعلها الواحد أو إذا فعلها واحد أو اثنان في ناحية وشاع يعني انتشر وظهر سقط عن الباقين. إذن كأنه يقول هذا القول أن وليمة العرس فرض كفاية إذا قام بها بعض الناس سقط عن الإيه؟ عن الباقين المطالبة به. وأما سائر الولائم غير وليمة العرس فالمذهب الذي قطع به الجمهور أنها مستحبة، الجمهور من فقهاء الشافعية أكثر الأصحاب، ولا تتأكد تأكل وليمة العرس. وفي قول هناك قول آخر لما يقول هذا مصطلح، لما يقول وفي قول هذا دليل على أن المذهب خلافه، المذهب خلاف هذا القول، هذا مصطلح الإمام النووي في المنهاج، يقول لما أقول وفي قول دليل على أن المذهب بخلاف ذلك، بخلاف هذا القول يعني. وفي قول إن سائر الولائم واجبة وهو قول مخرج، القول المخرج هو ما يقوله الأصحاب تخريجا على مسألة ذكرها الإمام الشافعي قريبة من قريبة في المعنى. أخرج من قواعد الشافعية. من قواعدي أو أقوالي. في قول مثلا عندما يعبرون هو يعني خلاف المذهب أو أيوة. خلاف المعتمد. خلاف المذهب. خلاف المذهب. وفي ثاني قول مخرج. قول مخرج يعني ليس قول نص من الإمام وإنما هو مخرج على بعض أقوال الشافعي في مسائل قريبة منها، ولما تكلم في هذه المسألة وتكلم في مسألة قريبة منها فاستخرج الأصحاب من هذا الكلام قولا في هذه المسألة التي لما تكلم فيها الإمام الشافعي. قال وأقل الوليمة للقادر، هذا هو أقل الوليمة للقادر شاة، لأنه عليه الصلاة والسلام أولم على زينب بنت جحش رضي الله عنها بشاة، والحديث الصحيحين أنه أولم على في وليمة زينب بنت جحش أم المؤمنين وميمة بنت عبد المطلب، أولم عليها أو أولم عند زواجها بشاة. وبأي شيء أولم كفى، هذا هو وبأي شيء أولم كفى، لأنه عليه الصلاة والسلام أولم على صفية، صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها بسويق وتمر. يبقى إذن مرة أولم النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ومرة أولم بسويق. ما هو السويق؟ هو التمر المخلوط باللبن. سويق مشروب؟ لا مشهور معروف. مشروب ولا مشروب؟ لحم مع خبز. لا يشربونه. لا سويق وتمر، سويق يعني يفت مع اللبن شيئا أو خبزا مع التمر، ليس فيه لحم، بسويق وتمر. يبقى هذا بالنسبة للوليمة. قال أقل الوليمة للقادر، أقلها ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب للقادر شاته، وقد يولم بأقل من ذلك. وأما الإجابة إلى الوليمة فإن كانت وليمة عرس فإن أوجبنا الوليمة وجبت. يبقى إذن سنتكلم عن وليمة العرس، فنقول وليمة العرس فيها قولان، أحد القولين أنها واجبة، الوليمة نفسها واجب، يبقى الإجابة إليها واجب. طب إذا قلنا أن الوليمة نفسها مستحبة وإن لم نوجبها وجبت الإجابة أيضا، يبقى إذن على كلا القولين الإجابة للوليمة، وليمة العرس واجبة، الإجابة يعني إجابة الدعوة. دعي إنسان أن لم يكون مثلا واجبا، لماذا يعني إجابة للحديث؟ للحديث الحديث أجب في حديث آخر أجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعي إلى سيأتي هذا الحديث. فإن كانت وليمة عرس فإن أوجبنا الوليمة وجبت، وإن لم نوجبها يعني لم نجعلها واجبة وجبت الإجابة أيضا على الراجح. ورجح العراقيون والرويان وغيرهم، ولا ورجحه ورجحه عندي ورجحه ورجحه العراقيون والرويان صاحب البحر وغيرهم للأحاديث الصحيحة. هذا مرجح، لماذا؟ لوجود الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعي إلى وليمة عرس أو إلى وليمة فليأتها، وفي رواية من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا في وليمة العرس، من لم يجب الدعوة يعني دعوة العرس خلاص، وهذا حديث رواه مسلم. وأما غير وليمة العرس فالمذهب أن الإجابة إليها مستحبة وليست واجبة. ثم سيفرع بقى على قضية الإجابة، إذا أوجبنا الإجابة فهي فرض عين على الراجح. يبقى إذا قلنا أن الإجابة واجبة، هل الإجابة واجبة بمعنى أنها فرض كفاية ولا بمعنى أنها فرض عين؟ من دعي أجاب، الصحيح أنها فرض عين، كل من دعي أجاب، لكن بشروط، لا بد من توافر شروط في هذا المدعو. وقيل فرض كفاية، قيل أنها واجبة على الكفاية. ثم الإجابة حيث أوجبناها أو استحببناها، حيث أوجبناها في وليمة العرس أو استحببناها في سائر الولائم، إنما تجب أو تستحب بشروط، وهي معنى قول الشيخ إلا من عذر. خلاص، هذه الشروط كلها مندرجة تحت قوله إلا من عذر، مستحبة إلا من عذر. أحدها قال والإجابة إليها واجبة إلا من عذر، أحد هذه الشروط أن يعم بدعوته جميع عشيرته أو جيرانه أو أهل حرفته أغنيائهم وفقرائهم، أن تكون الدعوة عامة للكل. لاحظ، دعوة عامة ودعوة خاصة، هذا معنى دعوة عامة بمعنى أنه لا يعين فقط الأغنياء، هذا معنى آخر. أنا عندي عموم بمعنى الشمول، فقال مثلا شخص قام في المسجد وقال أيها الناس أدعوكم جميعا لحضور وليمة عرس ابنتي، هذه دعوة عامة لا يجب الحضور، غير واجب الحضور لأنه غير معين. هنا يتكلم بقى عن معنى آخر في العموم، وهو أنه حينما يدعو فلان، يا فلان إن شاء الله عندي وليمة عرس ابنتي، فإنه يدعو فلان هذا وهو غني، ويدعو فلان هذا وهو فقير، ويدعو فلان هذا وهو متوسط الحال، لا يميز بينهما، فيدعو الأغنياء دون الفقراء. فإن كان مميزا يدعو الأغنياء فقط، يبقى هذه الوليمة لا يجب الحضور لها. واضح؟ يبقى عندي نقطتين في العموم، هذا العموم الذي يتكلم عنه هو أنه لا يوجه الدعوة إلى الأغنياء فقط، هذا شرط، أن يعم بدعوته جميع عشيرته أو جيرانه أو أهل حرفته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، من يأتيها يعني من يرغب في الإتيان إليه، من يأتيها هنا يعني من يحب أن يدعى إليه الفقراء، ويدعى إليها من يأباها وهم الأغنياء، هذا شر الطعام رواه مسلم. الثاني أن يخص بالدعوة بنفسه، هذا هو، هذا المعنى الذي قلت لك، فرق بين الدعوة العامة والدعوة الخاصة. متى تكون الإجابة واجبة؟ تكون الإجابة واجبة في وليمة العرس إذا كانت الدعوة خاصة، أن يخصه بالدعوة بنفسه، أو يبعث إليه شخصا، أو يبعث إليه برقية، أو يوجه إليه دعوة. أما إذا فتح باب داره وقال ليحضر من أراد، هذه ليست دعوة، لا يجب الحضور، ها؟ أولى يجب لا يجب، أي أولى؟ أحدها عامة. عامة؟ المعنى الذي ذكره هنا ولا المعنى الذي أقلته أنا أنه جاء إلى المسجد؟ لا لا لا، في أحدها أن يعم بدعوته جميع قشرته. هذا العموم ليس العموم في إلقاء الدعوة، العموم هنا معناه أنه إذا خصص من المدعوين خصصهم، يعني جاء إلى فلان فذهب إليه وهو غني فدعاه، ثم كان هناك آخر ذهب إليه وهو فقير فلم يدعوه، نقول إذن هذه الدعوة التي دعي بها الأغني ليس واجب، لأنها دعوة مخصصة بالأغنياء. فقول مثلا كل أقاربي، أيوة كل أقاربي، أيضا ليس هذا العموم الثاني، هذا العموم الثاني هو الواجب. طبعا يخصه بعينه، لابد أن يخصه بعينه، لابد. يبقى إذن العموم الأول هو أنه لا يفرق بين غني وفقير في أثناء دعوته، هذا هو المعنى الصحيح الأدق، نقول لا يفرق بين الغني والفقير. أو قال وقال، إذا فتح باب داره وقال ليحضر من أراد، أو يبعث شخصا ليحضر من أراد، قال اذهب إلى المسجد أحضر من أردت، يبقى هذا إذن الذي يدعى لا يجب عليه الحضور. أو قال لشخص احضر وأحضر معك من شئت، فلا يجب الإجابة ولا تستحب. حتى هو احضر وأحضر معك من شئت، يبقى إذن لا يجب الحضور ولا تستحب. الثالث أن ألا يكون إحضاره لخوف منه، لخوف من الشخص المدعو، لكونه من الظلمة أو أعوانه، أو كونه قاضي الظلمة أو أعوانه ونحو ذلك. يبقى أن يكون الشخص الداعي ليس ممن يخاف منه، وألا يطمع في جاهه أو ليعاونه على مطلب من باطل، يعني لا يطمع في جاه المدعو، يعني يأتي إلى شخص مدعو يطمع هو في جاهه في سلطانه في معاونته على باطل فيدعو لكي يعاونه على باطل، بل يكون للتقرب والتودد. يبقى المقصود من هذه الإجابة التقرب بين الناس والتودد، يعني المحبة بس والألفة. الرابع ألا يكون هناك من يتأذى به لحضوره، يعني هناك أشخاص هو يتأذى بهم كالسوق مثلا أو الفسقة، لأنه لا يليق به مجالسته، فإن كان فهو معذور في التخلف، يعني إذا كان يوجد فسقة يوجد رعاع من الناس وهو لم يحضر لوجود هؤلاء فإنه معذور، كأن يدعو السفلة وهو ذو شرف، السفلة هم رعاع الناس، والمقصود بهم هنا بالسفلة السفلة من جهة الديانة ليس من جهة المال، السفلة من جهة الديانة، يعني ليس أنه سافل لأنه فقير، لا ليس المقصود هنا الفقر، المقصود هنا السفلة من جهة الديانة. والسفلة هو يبين السفلة، والسفلة أسقاط الناس، يعني رعاع الناس، أسقاطهم يعني أقل الناس أو رعاع الناس، كالسوقة والجلاوزة. من هم الجلاوزة؟ قال هم رسل الظلمة، يسمون جلاوزة، الجلاوزة هم رسل الظلمة الذين أبعثهم الظالم لأخذ الرشا والضرائب ونحو ذلك، وهم رسل الظلمة وقضاة الرشا والقلندرية، هذه نوع من الصوفية، هو كان محاربا للصوفية الشيخ تقي الدين، كان يبغضهم وكان يكرههم وكان ينكر عليهم، الشيخ تقي الدين لم يكن من الصوفية إنما كان محاربا لهم، وله كتاب رائع جدا ينتقدهم فيه، كتاب قمع النفوس، كان أشعريا وما كان صوفيا، لا رابط بينهم، هناك من الأشاعرة من هو يبغض الصوفية، نعم كان أشعريا وله كلام كبير عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ربما بسبب هذا يعني هم يبغضوه هذا الكتاب يعني. نعم كتاب الإسلام خاصة من لا يقرؤونه، صحيح الصوفية يقرؤون هذا الكتاب لأنه يطعن فيهم، وكلما وجد مجالا للكلام عنهم ينبه على مخالفته. قال وقضاة الرشا والقلندرية نوع من الصوفية وفقراء الزوايا الصوفية الذين يجلسون في الزوايا في المساجد والمدارس والروبط يتكففون الناس ويطلبون منهم المال والطعام ونحو ذلك الذين يأتون ولائم من دب ودرج دب ودرج يعني كل من هب ودب يعني كل ساقط ولاقط كل شخص أي مكان يأتون إليه من المكسة المكسة الذين يأخذون الضرائب المكوس يعني الضرائب وغيرهم فإنهم أرذل الأراذل يعني أحقر الفقراء أفعل تفضيل مكسة شيخ عندما سوى نعم المماكسة يعني المساومة لكن المكس أو المكوس يعني الضرائب هذا معنى وهذا معنى ضريبة أصلا أن هذه الضرائب لا تؤخذ إلا بحقها مثل قضاة الرشاة ومثل ذلك وأشباهه وهو شيء لا يخفى ومن ذلك ومثل ذلك وأشباهه هو شيء لا يخفى عندك هكذا ومثل ذلك وأشباهه وهو شيء لا يخفى لا يخفى ومن ذلك طالب علم يقصد بطلبه معرفة يقصد بطلبه معرفة العلم لأجل حفظ الشريعة ويدعو معه طلبة قد ظهر عليهم طلب العلم لأجل الدنيا والترفع على الأقران ونحو ذلك فهذا لا يجب عليه الحضور إذا طالب العلم هنا لا يجب عليه الحضور وكذلك أمر الصوفي الصادق في سلوكه لا يجب عليه الحضور إذا دعا ولا إذا دعي أنا عندي دعا إذا دعي غيره من صوفية هذا الزمان الذين يأتون دعوة كل بر وفاجر ويتعبدون بآلات اللهو والطرب هذا الغناء والوجد والرقص هذا كله مبتدع وما أشبه ذلك وهذه أمور ظاهرة لا تخفى إلا على أكمه لا يعرف القمر الأكمه يعني الأعمى الصوفي الصادق في سلوكه ماذا يقصد الصوفي الصادق بالأذكار والأوراد التي يجعلها كشيخ الإسلام ابن تيمية كان صوفيا صادقا إذا تسمحنا يعني ألقينا عليه وله كتاب اسمه الصوفية والفقراء لشيخ الإسلام رسالة اسمها الصوفية والفقراء يبين فيها أن هناك أهل التصوف حق يعني ممكن نقول زاهد يعني. زاهد أحسنت زاهد في الدنيا مكثر من التأله والعبادة لله عز وجل معرضا عنها وعن زينتها وزخرفها مكثر من التلاوة والذكر هم يعني صوفية نعم. كالجنيد طريقة مزكى الجنيد يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ويعظمه وكان صوفيا لكن صوفيته صوفية الحق قال إنما منهجنا وطريقتنا الكتاب والسنة هكذا الجنيد يقول فإذا المقصود بالصوفية هنا الحق الصوفية التي ملتزمة بأحكام الشريعة ولا تخالف ومع ذلك هناك عبادة كثيرة هناك تأله هناك ذكر وهكذا وهذا كان حال شيخ الإسلام ابن تيمية أصلا لما ابن القيم رحمه الله تعالى يحكي عنه قال كنت أجلس معه فيصلي الفجر ثم يجلس إلى منتصف النهار هو شيخ الإسلام نفسه يجلس يذكر الله تعالى ويتلو القرآن ويسبح ويحمد إلى منتصف النهار قرابة 3 ساعات أو 4 ساعات لا يتحرك ثم يأتيه الطلب فيسأله ابن القيم لماذا تفعل ذلك قال يا بني هذه غدوتي لو لم أتغدى سقطت قوي هذا هو الذي يقويني وهذا هو الذي فعلا يقوي العبد في أثناء سيره إلى الله تعالى الخامس ألا يكون هناك منكر في هذه الدعوة كشرب الخمر والملاهي من زمر وغيره فإن كان يعني إن كان هناك مخالفة شرعية مضر إن كان ممن إذا حضر رفع المنكر يعني أزال المنكر فليحضر إجابة الدعوة وإزالة الإجابة للدعوة وإزالة للمنكر وإلا يعني إن لم يمكن رفع المنكر هو سيذهب وسيستمرون في فعل المنكر، فهل يذهب؟ قال لا، لا يذهب، وإلا حرم عليه الحضور لأنه كالراضي بالمنكر وإقراره، كالراضي بإيه؟ بالمنكر وإقراره، هذا مقر. وفي وجه، هناك وجه آخر لكنه ليس المذهب، وفي وجه مثلها مثل في قول، في وجه يعني المذهب خلاف المعتمد خلاف، وفي وجه يجوز له الحضور فلا يسمع ولا ينكر، فلا يسمع وينكر بقلبه كما لو كان في جواره منكر يطرب فلا يلزم التحول. هذا مثله يقول على هذا الوجه، يقول هذا هو يحضر يجوز له الحضور، لا يستحب ولا يجب، يجوز له الحضور، وعند حضوره لا يسمع، لا يسمع المنكر، يجتهد ألا يسمع، خلاص. طيب وهذا الاجتهاد في ألا يسمع على أي إثم؟ لا، ليس عليه إثم، قال لا يسمع وقلبه منكر. مثله مثل شخص يجلس في بيته وفي أثناء جلوسه في بيته عنده فرح في الشارع، وهذا الفرح فيه زمر وفيه موسيقى وفيه آلات الله وفيه منكرات وفيه شرب منكرات، طب ماذا عليه؟ يسمع هو، هل هو يأثم؟ قال لا، ينكر بقلبه، لا يلزمه التحول، لا يلزمه أن يذهب، أن ينزل من بيته ويبيت في بيت آخر. وإذا بلغه الصوت فلا يلزمه التحول، وإذا بلغه الصوت. قال النووي هذا الوجه غلط وهو خطأ، ولا يغتر بجلالة صاحب التنبيه ونحوه ممن ذكره، والله أعلم. يبقى النووي رحمه الله تعالى نبه على غلط هذا الوجه، وهو من الذي ذكره؟ الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله صاحب التنبيه. فعلى الصحيح لو لم يعلم بالمنكر حتى حضر نهاه، لو أن إنسانا لم يعلم بالمنكر حتى جاء إلى المكان إلى الوليمة فإنه ينهاهم، ينهاهم بلسانه، نهاهم، فإن لم ينتهوا فليخرج. والقاعدة تقول إن لم تزل أنت المنكر فزل أنت عنه، إن لم تزل أنت المنكر فزل أنت عنه، يعني أنت ذهاب هناك منكر، إذا لم تستطع أن تزيل هذا المنكر بلسانك أو بيدك فزل أنت عنه، انتقل أنت عنه، لا تكون في هذا المكان الذي يعصى الله تعالى فيه. فإن لم ينتهوا فليخرج، فإن قعد حرم عليه القعود على الصحيح. هذا المعتمد قال يمكن في قلبه. أحسنت. هو يقول بقى هو حضر ولم يكن عالما، ولما حضر وجد المنكر ماذا يفعل؟ نقول ينهى عنه. طب إن لم ينتهوا يخرج ويزول عن المنكر، يبتعد عنه. طب هل يقعد وينكر بقلبه؟ لا، يحرم عليه الخروج لأنه مشارك. فإن تعذر عليه الخروج بأن كان في ليل وهو يخاف من الخروج قعد وهو كاره ولا يستمع، لا يستمع يعني لا ينصت. فإن استمع فهو عاصٍ، يعني إن استمع إلى الموسيقى وإلى الغناء وأخذ يطرب به فهو عاصٍ، لكن إن سمعه بدون إرادة خلاص لا شيء عليه. وفي الحديث إن من جلس واستمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك، من استمع إلى قينة يعني امرأة تغني، مغنية الآنك، وهو الرصاص المغلي، الرصاص المغلي المذاب، المذاب لأنه من شدة غليانه يكون ذائبا، يكون سائلا. الآنك معنى كلمة الآنك صب في أذنيه، ذوبان الرصاص، الرصاص المذاب، معنى كلمة الآنك يعني الرصاص المذاب، الرصاص، رصاص، تعرف رصاص؟ رصاص جامد من الحديد، لكن هذا الرصاص لما يغلى، لما يشتد الحرارة عليه يصير سائلا من شدة الغليان. هناك يعني غرض بلاغي ليس غرض بلاغي هو يقول حقيقة حقيقة حقيقة. ذوبان الرصاص عندك إيش؟ ذوبان الرصاص عندك ذكاء؟ نعم. وهو ذوبان الرصاص أنا عند الرصاص المذاب. عندنا ذوبان الرصاص هو نفس نفس المعنى لكن أوضح عند الرصاص المذاب أوضح. Колдунья, это они пришли в эти. А ведришь, потом им выливают на землю, потом как узор уводят, потом говорит, как тебя ахнет, глаз будет. Свечи, свечи, свечи, свечи. Да. Будет его как-то. Да. Да. Это хадис, что ли? Да, хадис. Хадис. Яни, ху, яна занан, ху, яни, كان دائما يعني تقول يعني ضع في أذنك في أذنك يعني يعني هذا الرصاص وأنا كنت أتخيل كيف هو يعني يوجد من قطمة لكن الرصاص كنت أفكر كيف ذلك صحيح. لا هذا حديث الذي استمع فعل هذه النصيحة. قال ومن المنكر فرش الحرير الجلوس على الحرير وصور الحيوانات على الجدران صور الحيوانات الكاملة تصوير والسقوف وثياب الحرير الملبوسة كما يصنعه مخانث الرجال مخانثة الرجال من أبناء الدنيا. مخانثة يعني المتشبهين من الرجال. مخنثة يعني المخنث من الرجال هو المتشبه بالرجال من النساء الذي يتشبه بالنساء أو يعني خنصة. لا لا لا ليس الخنصة حقيقة المتشبه بالنساء المتشبه بالنساء من أبناء الدنيا الملعونون من على لسان النبوة من تشبههم بالنساء. ومن اعتقد حله بعد تعريفه بالتحريم فهو كافر. الذي اعتقد حل هذه الأمور لأنه مستحل فمستحل المحرم كفر لأنه اعتقد حل ما جاء الشرع بتحريمه فيستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه هكذا. إذا الشيخ يذكر هذه المسائل التي يتهاون فيها الناس اليوم. ويجب على من حضر إنكاره على اللابس إنكار هذه الملابس ملابس الحرير ونحوها ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء السوء. يعني يأتي بعض الفقهاء يحضرون يقول أنا سقط عني الإنكار. لا فإنهم مفسدون للشريعة ولا بفقراء الرجس فإنهم جهلة أتباع كل ناعق. ناعق يعني مرتفع صوته لا يهتدون بنور العلم ويميلون مع كل ريح. يعني أينما تأتي الرياح يميل معه كأنه يحكي وصف زماننا رحمه الله. يعني هؤلاء مفسدون للشريعة فقراء فقهاء السوء وفقراء الرجس. ناعق مرتفع الصوت ناعق يعني مرتفع الصوت ناعق جهلة أتباع كل ناعق يعني أتباع كل من ارتفع صوته كل من ينادي ناعق من منادي مرتفع صوته ناقة صح؟ ناعق الناقة ليس النعيق. يمكن أن يكون هذا الناعق جاء في القرآن الكريم. الناعق هو من ارتفع صوته بالنداء يسمى ناعق. لا يهتدون بنور العلم ويميلون مع كل ريح. هذا مثل صوت البوم يعني نعيق نعيق يعني. الشرط السادس من الشروط التي توجب على الشخص أن يحضر أن يدعوه في اليوم الأول لو كانت العرس سيستمر ثلاثة أيام فلو أولم ثلاثة أيام فلا تجب يعني لا تجب الإجابة في الثاني بلا خلاف ولا يتأكد استحبابها كاليوم الأول وتكره الإجابة في اليوم الثالث. هذا أيضا من الشروط. الشرط السابع أن يدعوه مسلم فإن دعاه ذمي فلا تجب الإجابة على ما قطع به الجمهور لأن مخالطة الذمي مكروهة. لماذا؟ لنجاسته لأنه نجس معنويا نجس الاعتقاد لنجاسته وتصرفاته الفاسدة وغير ذلك لأنه نجس الاعتقاد إنما المشركون نجس ولأنه له تصرفات فاسدة من العبادة الفاسدة التي يفعلها وغير ذلك، ولأن في ذلك موادة يعني محبة، والله عز وجل نهانا على عن أن نتودد إليهم. قال الرافعي هنا: وهي مكروهة، لكنه جزم في آخر باب الجزية بأن موادته حرام. قلت وهو الصواب، قلت وهو الصواب. إذن كأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول: لا تجيب لدعوة الذم في النكاح، الإجابة حرام، الإجابة لدعوته حرام. قلت وهو الصواب، وتدل عليه الآيات الواردة في القرآن في غير موضع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وهذه من المودة، هذه من المودة، أن الإنسان يذهب إلى نكاح، إلى عزاء، إلى كذا، هذا كله من المودة. وقال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، سورة المجادلة. فقد نفى الله تعالى الوجدان ممن آمن. لاحظ هنا الشيخ يتكلم عن الولاء والبراء، مش هذه عقيدة الولاء والبراء؟ إذن هذه عقيدة متفق عليها، ليست عقيدة خاصة بالسلفية. عقيدة الولاء والبراء في موادة المشركين وأعداء الله عز وجل ليست خاصة بالسلفيين فقط، هو الشيخ يتكلم الأشاعرة على هذا. إذن هذه عقيدة متفق عليه، ليست خاصة بالشافعية فقط أو ليست خاصة بالسلفية فقط. فقد نفى الله تعالى الوجدان ممن آمن. لا تجد قوما يؤمنون بالله، لا تجد، فدل على أن من واددهم ليس بمؤمن، نفى الإيمان عنه. وقد عد بعض العلماء ذلك إلى موادة الفسقة من المسلمين، بعض العلماء جعل هذا الحكم متعديا إلى الفسق، يبقى هذا الحكم في الكفار والمنافقين، جعل المنافقين كفرا نفاقا أكبر، جعل هذا الحكم متعدي إلى الفسق أيضا، الذين يرتكبون الفواحش والمنكرات ويجاهرون بها. فحرم مجالسة الفساق على سبيل المؤانسة، المؤانسة الموادة، يعني يجلس معه يتآنس معه ويتكلم معه ويتودد إليه، هذا حرام، هذا المجلس حرام. وقد صرح الرافعي والنووي بذلك في كتاب الشهادات، ولهذا صرح بالحرم، يبقى هذا هو المعتمد في المذهب، حرمة مجالسة الفساق على سبيل المؤانسة، هذا حرام في المذهب. ولهذا كان سفيان الثوري يطوف بالبيت، فقدم الرشيد، هارون الرشيد أبو جعفر ابن المهدي من خلفاء بني العباس، يريد الطواف، فقطع سفيان طوافه وذهب. كان صالحا، كان يحج عام ويجاهد عام، ومع ذلك سفيان الثوري رحمه الله قطع طوافه وذهب وتلا هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. الله، كأن سفيان الثوري نزل هذه الآية على من؟ على هارون الرشيد. شوف كان ماذا مقدار ما كان عندهم من الورع ومن الديانة. عندهم ربما هذا النشا من بسبب الخلافة، يعني جاءوا على الخلافة العباسيون بهذا السبب، يعني ليس تخفيفا بهارون الرشيد. نعم كانوا ينكرون عليه. سمعت عن الملك، من مالك رحمه الله، هو كان يعني معه معاملة بينهما جيدة. نعم صحيح. ولذلك كان علمه. نعم كان يعلم أبناءه، وكان كذلك الإمام مالك أخبره الخليفة المهدي، قال: أجعل مذهبك هو، أجعل الموطأ هو مفروضا على الناس، قال: لا تفعل. فإذن هم اختلفوا بالنظر، دليل على ماذا؟ دليل على أنهم كان عندهم ورع وديان. قال: وكذلك صنع ابن أبي وراد. ابن أبي وراد عندك؟ أبي رواد، رواد صح، ابن أبي رواد، عبد العزيز ابن أبي رواد، هو كتب خطأ، رواد هذا هو الصحيح، عبد العزيز ابن أبي رواد. وتمسك أولئك بعموم اللفظ، والله أعلم. تمسكوا بعموم لفظ قوله تعالى من حاد الله ورسوله، فكل من حاد الله ورسوله، حاده يعني عاداه، خالف أمره، فكل مخالفة كان يعدونها محادة لله. هل عندكم يعني في الهامش الثوب ابن حجر في ابن حجر في تحفة؟ لا. ويقول وأن يكون مسلما، ويقول فلا تجب جبة الذمين. نعم. بل تسن إن خرج إسلامه. أيوة. جميل. أو كان نحو قريب أو جار. نعم. وسيأتي في الجزء يعني لو يكون هو جهل مثلا أو يعني أنا أرجو أن يكون مسلما يوجد ما شيخ مسلم أرجو أن يكون مثلا مسلما أيوة يعني يقول تسام إذا لمعنى آخر نعم معنى هنا معنى الدعوة هذا هو المعنى الدعوة فلمعنى الدعوة نقول في هذه الحالة يسام لكن إذا لم يكن ذلك وهذا مذهب الحنابلة على فكرة ممكن مذهب الحنابلة لا يعزون لا يعز أهل الكتاب ولا يحضر في احتفالاتهم بعرس ونحوه هذا هو المعتمد في المذهب الحنابلة يعني في أثناء الدعوة لا أثناء الدعوة يمكن لأجل الدعوة يمكن أستاذنا ممكن أن أقول لهم مثلا في أثناء الدعوة يعني أخي لمصلح يمكن نعم يمكن أن تقول أكرمك الله وتقصد بذلك أكرمك الله بالإسلام يمكن ويمكن أن تسلم عليه بغير السلام عليكم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا من اختياراته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأوهم بالسلام فالمذهب أنك لا تقول السلام عليكم ورحمة الله لا تبدأه بهذا ولا تبدأه بقولك صباح الخير مثلا شيخ الإسلام تيمية يقول المقصود هنا لا تبدأه بالسلام يعني بقولك السلام عليكم لكن يمكن أن تبدأه بغير ذلك فيمكن مثل هذه الأمور نتوسع فيها عين صباحا نعم عين صباحا ونقول ذلك من أجل أن يتودد إليه فيؤثر عليه ويدعوه إلى الله لا بأس طيب فرع لو اعتبر المدعو إلى صاحب الدعوة فرضي بتخلفه زال الوجوب الإجابة واجب إن اعتذر وقبل صاحب الدعوة زال الوجوب ولو دعاه جماعة أجاب أسبق يعني هناك زيد عنده دعوة عرس وعمر عنده دعوة عرس وحسين عنده دعوة عرس والثلاثة دعوا شخصا واحدا فيجيب من؟ قال يجيب من سبق منهم الذي سبق بالدعوة قرب يا شيخ قرب بينهم أقرع إن تساوى قال فإن جاءوا معا أجاب الأقرب رحما أقرب في القرابة قرابة الرحم قرابة النسب ثم الأقرب دارا كالصدقة والصوم ليس عذرا في ترك الإجابة يبقى إذن من كان صائما يحضر فإن حضر وكان في صوم فرض مضيق حرم الفطر قطعا كرمضان حرم أن يفطر أو قضاء رمضان والوقت مضيق خلاص وكذا إن كان غير مضيق على الراجح كأن كان في قضاء رمضان وبقي عنده أيام يمكن أن يصوم غدا أو بعد غد أيضا يحرم عليه أن يقطع الصيام وإن كان في صوم نفل فإن لم يشق على صاحب الدعوة صومه استحب إتمام صومه يبقى إذا كان المدعو صائم وهذا الصيام لا يشق على الداعي خلاص يصوم طب إن كان يشق عليه يجد في نفسه يتضايق وإن شق عليه استحب له الفطر ثم المفطر هل يجب عليه أن يأكل ولو لقمة فيه خلاف يبقى المفطر بقى الآن نتكلم عن خلاص تركنا الصائم المفطر بقى الذي يجب يأتي وهو مفطر أصلا ثم جاء إلى الدعوة هل يجب عليه أن يأكل؟ هو أجاب الدعوة خلاص فعل الواجب هل يجب عليه أن يأكل من الوليمة؟ ولو لقمة فيه خلاف الصحيح في الروضة تبعا للرافعي المقصود هنا في الرافعي يعني الرافعي الكبير الشرح الكبير للرافعي أنه مستحب أن يأكل لا يجب شيخ نفس السؤال، وعندما الشيخ النووي رحمه الله بعد في الروضة قلت هذا يرجع إلى المسح. نعم. في أي كتاب يرجع إلى اختياري؟ لا لا نقول هكذا. إذا قال قلت وقال في آخره والله أعلم، فهذا المحصور بين قوله قلت والله أعلم، هذا يسمى زيادات الروضة. زيادات الروضة هذه ربما تشتمل على كلام هو من المذهب، وربما تشتمل على كلام ليس من المذهب، هذا تبع للمصطلح. فإن قال مثلا الأظهر كذا كذا يبقى هذا المذهب، وإن قال المشهور كذا كذا هذا المذهب، وإن قال وفي قول كذا هذا المذهب. لكن إن قال مثلا المختار، فلفظ المختار في الروضة يعني الراجح من حيث الدليل. والقلت والله أعلم هو زيادات الروضة، زيادات الإمام النووي على الإمام الرافعي. قال وكذا الصحيح في الروضة هنا تبع الرافعي أنه مستحب لأن المقصود الحضور وقد وجد، يبقى المقصود أن يحضر. وكذا صححه النووي في شرح مسلم، شرح صحيح مسلم في باب الوليمة، واختار في تصحيح التنبيه وجوب الأكل. اختار في تصحيح التنبيه له كتاب اسمه تصحيح التنبيه، والتنبيه للإمام أبي إسحاق، أبي إسحاق الشيرازي. ويوجد كتاب للشربين تنبيه التنبيه، لا اليوم مطبوع يعني التنبيه للشربيني، لا الخطيب، الخطيب الشربيني له كتاب مغني محتاج. اليوم الذي يعني تبع التنبيه يعني تقريبا 15 هذا لابن الرفعة، هذا كفاية النبي، كفاية النبي شرح التنبيه تقصد هذا؟ وهو يعني مؤلف يعني الشربيني صح؟ لا ليس الشربيني، ابن الرفعة الشربيني له مغني المحتاج، الخطيب الشربيني الذي يعرفه. أنا سمعت أن الشربيني كتب أولا تنبيه هذا، أيوة، ثم مغني المحتاج منه يعني من أخرج منهم مغني المحتاج. لذلك أنا سألت أنه كتاب التنبيه؟ لا لا أعرفه. طبع هذا؟ لا مرفوع اليوم، كان في معرض باب المحتاج. معرض باب المحتاج. واختار في تصحيح التنبيه وجوب الأكل، وصرح به في شرح مسلم في باب نذر الصوم، فقال الصحيح أنه يلزمه الأكل عندنا والله أعلم. المذهب أنه لا يلزمه الأكل، لكن كل هذا يعني اجتهادات عن من الإمام النووي رحمه الله تعالى في بعض كتبه. فرع، امرأة، المرأة آسف، المرأة إذا دعت النساء فهو كما ذكرنا في الرجال، النساء شقائق الرجال، فإن كان رجالا، فإن كان رجلا أو رجالا قال في الروضة وجبت الإجابة إذا لم تكن خلوة محرمة، يعني إذا دعت المرأة رجلا أو رجالا. وكان حدث منذ قليل في عيد الأضحى أخبر صديق وقال دعت مرأة يعني دعتني مرأة، هل أنا يحضر؟ وهي قالت نحن يعني نخرج من البيت وأنتم ستحضرون وستقولون إلى آخره. لا مانع، قال ماذا؟ هو في المسجد يقول لا مانع حيث لا خلوة محرمة، وجبت الإجابة إن لم تكن خلوة محرمة. قال الإسنائي، الإسنوي رحمه الله في تعبيره بالوجوب نظر من جهة، قال في تعبيره يقصد من؟ في تعبير النووي في الروضة، النووي رحمه الله تعالى يقول وجبت الإجابة، قال في تعبيره عندك إسنوي أو إسنوي عند الإسنائي، عند الإسنائي نعم صحيح هذا، وأيضا الإسنوي صحيح، كلاهما صحيح، يقال هذا يقال هذا، وهو شخص واحد له خادم الروضة، له كتاب اسمه خادم الروضة، وكان كثير التتبع، كان كثيرا كثير التعقب على الإمام النووي رحمه الله. في المنهاج أيضا. قال الإسنائي في تعبيره بالوجوب نظر من جهة أن شرط الدعوة أن تكون عامة كالعشيرة والإخوان وأهل الصنائع، تقدم معنا أن الدعوة لابد أن تكون عامة للكل، فكيف يجيء الوجوب عند دعوة الرجل الواحد؟ طبعا هنا تكلم عن الدعوة العامة من حيث الشمول، وعبارة الرافعي صحيحة فإنه عبر بالاستحباب، هذا كله كلام الإسنائي، فصرح في الروضة بالوجوب فحصل الخلل انتهى. واضح؟ طبعا هذا كلام الإسنائي، لكن لو أننا دققنا في الكلام سنجد أن النووي عنده حق، ولذلك قال الشيخ قلت صورة المسألة عند الدعوة العامة والتنصيص على هذا الرجل بعينه فلا خلل. والله أعلم كيف. كأنه يقول كلام الفقهاء في الدعوة العامة ليس معناه أنه يدعو دعوة عامة شاملة كما تقدم معي، ذكرنا هذا في البداية، ولكن كلامه في الدعوة العامة هي الدعوة التي لا تفرق بين الفقير والغني، بين الذكر والأنثى، بين الصغير والكبير، هذا معنى الدعوة العامة تشمل كل هؤلاء. فإذا هي كانت هذه المرأة تدعو المرأة والرجل والمرأة والصغير والكبير، إذن هي دعوة عامة ليست دعوة مخصصة، استوفت الدعوة العامة. ثم حين دعوتها لهذا الرجل فهي دعوة لهذا الرجل بعينه، إذا تحقق الشرط وهو الوجوب. هذا كلام نووي صحيح. كلام الإسنائي أنه فهم أن الدعوة العامة كأنه فهم أن الدعوة العامة هي الدعوة بإطلاق، لا ليس مرادهم هكذا. فإذا الراجح في المسألة هو وجوب الإجابة، يجب عليه أن يجيب ما لم يكن هناك محرما كالخلو المحرم.